مش اسأل اسأل الآن اسأل الآن بس ترى فيه سرعة الآن انتظرون ايش عندك عندي طال عمرك يا شيخ شو اسمه بعد بعض الناس يقول لا اذكر شيء يثير شبه مثلا ومثلا يعني ضمن الإعلام بالأنشيد بيحط أنشيد أغاني مثلا وإذا قالوا له الناس هذا ما يصلح قال أنا استشرت طلبة علم ثقات فود يعني عشان الناس يفهمون هذا السؤال الأول السؤال الثاني بعض الملتقيات الدعوية تقام ملتقيات دعوية ثم يتخلل هذا الملتقى يجي شيخ يلقي درس محاضرة ثم بعد الشيخ يأتون أناس وما يتراقصون أم شيء ثم يفسدون تراقصون يسون الصوفية إما فساق وإما صوفية الله يتذكر بس هذا تراقصون الدين على الناس وهم إذا سئلوا قالوا سألنا لا تراقصون يقصد النشيد ها عرضه النشيد يقول هذا أناشيد إسلامي إيه بينا حكم الأناشيد كلها وقلنا إذا كان بلحون العرب ولم تصحبه آلة ولفظه مباح فلا شيء فيه بلحون العرب اصبر بلحون العرب ما هو بلحون أهل الفسق والمجون ولفظه مباح ليس في فخر ولا غزل ولا هجاء أي فن أو نوع من أنواع ولم تصحبه آلة هذا مصرح العلم صرحوا بجوازه صحيح الله يعينكم بارك الله فيكم بنصلي عندي سؤال خاص يا شيخ هات. أنا قبل أسبوعين قفت في الهاتف ما استطعت بارك شو مسوي بس مقفل على يديك ما أحد جاد ما عندي صلي استهدت وصلت الصلوات جميعا يوم الضيئة منتهيت يوم انه طرف رجع الله بسيح الأصل انك تصلي في وقت الصلاة على حسب حالك ما شوف ولا توضيئة على حسب حالك لكن ما دام تأخرت أو صليت النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلوات لا تقضى قالوا لي ناس أن الصلاة لا لا تقضى الرسول قضى في قلب الخندق قضى الصلوات كلها أنا قضيتها بعد صلاة من بكرة بالليل قضيت كل الصلوات خلاص الله يجزاك بارك الله فيك الله يخليك سكران على خلاف الطلاق هل يقع ولا ما يقع والطلاق لما يقع تقضب تقضب تقول ما أنا بجاي إلى الدروس لأني شردت ما زال حاجة بسيطة يا شيخ الله يسلمك لك أنا حاسك ما تقدر شيء يعني توليت وتقول له بشرب زمزم أنا جا ولا كيف؟ إلا تتحصل على خير اللي تملك اللي يملك عليه والله الله يسلمك الله يجزاك